لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد بيش چواردە سەدە چواردە قرن پێش ئێسا پێغەمبەری خوا عليه الصلاة والسلام لە ڕۆژی جەژن جەژنی قوربانی وەکو ئەمڕۆی ئێمە و لە ڕۆژی عەرەفە و لە ڕۆژەکانی دووەم و سێیەمی جەژن پێغەمبەری خوا عليه الصلاة والسلام وتاری ماڵ ئاواییدا بۆ هاوڵە بە ڕێزەکانی ڕەزای خوا گەورەیان دەبێت کە لە خوطبەی وەداعدا لە وتاری ماڵ ئاواییدا پێغەمبەری خوا عليه الصلاة والسلام کۆمەڵێک بنچینە و بنەمای ئەو دینە پیرۆزەی بۆ موسڵمانان ڕوون کردەوە بەجێی هێشتن على المحجة البيضاء لەسەر دینێکی ڕوون و ئاشکرا بەجێی نەهێشتن لەسەر دینێکی ئاڵۆز و نادیار و نائاشکرا و ناڕوون دینێکی ڕوون و ئاشکرا کە لەسەر ئەساس و بنەمای تەنها خواپەرستی و دەستگرتن بە قورئان و سنەتەوە بەرپا بووە پێغەمبەری خوا عليه الصلاة والسلام لە وتاری ماڵ ئاواییدا کۆمەڵێک ئامۆژگاری بۆ سەحابەکانی کرد و ئەرچی ئەوەشی خستنە سەر ڕایگەیەنن فەلیوبەلیغ الشاهد منکم الغائب چێ لە ئێوە ئامادەی ئەم وتارەی من بووە پێغەمبەری خوا عليه الصلاة والسلام فەرمووی با وتارەکەی من بگەیەنێ بەو کەسانەی کە غایبن کە ئێستا ئامادە نین کە لە دوای من دێن با ئەو وشانەی من بگاتێیان یەکەم شت پێغەمبەری خوا عليه الصلاة والسلام فەرمووی ئەلا ئین ربکم واحد وریا بنەوە پەروەردگاری ئێوە تاک و تەنهایە شەریکی نییە نە لە ناو نە لە صفاتی و نە لە ذاتی و نە لە کرداری و هەروەها نە لە پەرستراوێتی و شایستەیەتی عیبادەت بۆ کردندا ئین ربکم واحد مسلمانان همو من پروردگار من یکا و این اباکم واحد و باوک گورشتان آدم یکا کواتا چی؟ او چه دگینت؟ پروردگارو معبود من یک بیت باوکیش من لأصل دا یک بیت کواتا چی بکین لگل یکتر؟ کواتا خو من بسر یکتر دا فرض کینو من خۆم لە تۆ بەباشتر بزانم و بژایەتی یەکتر بکەین نەخێر ئەلا لا فەضل لعەرەبی على عەجەمی ولا لعەجەمی على عەرەبی ولا لأحمر على أسود ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى إن أكرمكم عند الله أتقاكم فرمی کوابو هیچ عربێک باشتر نیە لە غەیری عربێک چونکە ئەوە عەرەبە باشتر بێ لەوەی کە کوردە یا کە فارسە یا کە تورکە شتیوانیە لە ئیسلامدا پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام بۆوە نەهات عروبەت و عەرەبایەتی بەسەر موسڵمانانی دنیادا بسەپێنێ نەخێر لە خوتبەی ماڵ ئاواییدا ئەو بنچینەیە دەچەقێنێت کە فێری موسڵمانانی بکا ئەلا لا فەضڵ لیعەرەبی عەلا عەجەمی هیچ عەرەبێک باشتر نییە لەبەر ئەوەی کە عەرەب بە لە باشتر بێ لە کوردێک وەلا لیعەجەمی عەلا عەرەبی و هیچ عەجەمێکیش باشتر نییە لە عەرەبێک چونکە ئەو عەجەمە و ئەو عەرەبە و هیچ دموچاوسوورێک و سپیکەڵانەیەکی جوانیش لای خوا باشتر نییە لە ڕەشپێستێک و ڕەشپێستێکیش باشتر نییە لە دموچاوسوورێک سوورکەڵانەیەک یا دموچاوسپیەک شتیوانیە إلا بالتقوى فضل دەرەجە و پلەوپایە بەهۆی تەقوایە إن أكرمكم عند الله أتقاكم بەڕێزترینتان لای خوای پەروەردگارتان ئەو کەسەتان نییە کە عەرەبە یا کە زۆر دموچاوی جوانە یا کە لە بنەماڵەیەکی دەوڵەمەند و پایەدارە نەخێر إن أكرمكم عند الله أتقاكم بەڕێزترینتان لای خوای پەروەردگار ئەو کەسەتانە لە هەمووتان بەتەقواترە بە ئەندازەی تەقوا خوای گەورە ڕێزت لێ دێنێ و لای خوای گەورە تۆ بەڕێزیت إن أكرمكم عند الله أتقاكم بەڕێزترینتان ئەو کەسەتانە بەتەقواترینتانە کەواتە براکانم تەرازووی هەڵسەنگاندن و پێوانی دەرەجەی بەرزی مرۆڤەکان بە تەقوایە بە قەومایەتی نییە بەڕەشپێستی و سپێپێستی نییە کێ زیاتر تەقوای هەبێ و لە خوا نزیک بێت ئەو کەسە لای خوای گەورە لە هەموو کەس بەڕێزترە ئەلا هەل بەلەغت دوای ئەو خاڵیەکەمە پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام فەرمووی ئەرێ پێم ڕاگەیاندن تێگەیشتن کە بەرزێتی و پلەوپایە بە تەقوایە نەک بە شتێکی تر بێ اللهم فاشهد صحابه فرميان بلا اي پیغمبر اخو عليه الصلاه والسلام تيجيت في دي اخو شاهد ده وشاهدين بود ده من پیم راگ اند ليرا ده مسلمان بير بكاتوا الا ان ربكم واحد وان اباكم واحد فالوردگار ثانيك باوك گورش ثانيك اي كواتا بو ايمنا كوك بين لگل يكتر كواتا ده ايمه براي يكتر بين خوشويتي يكتر بين هاوكاري يكتر بين نك دجمني يكتر بين كواتا او حديثي مال آوائي في غمري إخوة عليه الصلاة والسلام حزبايتي لرقل شو هل دقنت كبارشة بارشة يتيمان كاتو تفرق بقات بين ما نوا او فلان حزب او فلان حزب او فلان حزب نخير إن ربكم واحد وإن أباكم واحد خواتان يكا وباوكتان يكا كواتا نابي ناكو اقبن نابي تفرقها بين لبين تان دا ذبي براي يكتر بن ئەو خاڵیەکەم خاڵی دووەمیان پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام فەرمووی ئەیو شەهرین هاذا ئەم مانگەی ئێوەی تێدان چ مانگێکە لە ڕۆژێکی وەکو ئەمڕۆ فەرمووی چ مانگێکە موسڵمانان مانگی ذوالحجەیە ئەو مانگەیە کە حەجی تێدا دەکرێت حاجیەکانمان لە ماڵی خوان ئێستا فەرمووی چ مانگێکە ئەو مانگە بێدەنگ بوون نەیانوێرا وایان زانی پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام ناوێکی تری لێ دەنێ فەرمووی ئایا مانگی ذوالحجە نییە کە خوا حەرامی کردووە لەو مانگەدا نابێ قتال و کوفتاریش تێدا بکرێ وتیان بەڵی پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام فەرمووی و ئەیو یەوم هاذا ئەمڕۆی ئێوەی تێدان ئەمڕۆ بزات چ ڕۆژێکە بێدەنگ بوون سەحابە ڕەزای خوایان لێبێت ئەوجا پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام فەرمووی ئەمڕۆ ڕۆژی قوربانی نییە وتیان بەڵی پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام فەرمووی ئەمڕۆ ئێوە لە چ شارێکن لە چ بەلەدێکن ئەو بەلەدەی ئێوەی تێدان چییە بێدەنگ بوون فەرمووی بەلەد الحەرام نییە مەککەی موکەڕەمە و پیرۆز نییە وتیان بەڵی ئەی پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام فەرمووی دەی بزانن چۆن ئەم مانگە مانگێکی پیرۆزە و حەرامە کوشتار تێیدا و ئەمڕۆ بە تایبەتی ڕۆژی قوربانی بە هەمان شێوە و لەم شارەی ئێوەش کە بەیت الحەرامە لو سيانا زياتر كخوا حرامي كرد به چيا الا ان دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كيومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. خوينتان لسري يكتر حراما، مالتان لسري يكتر حراما، عرض ناموسان لسري يكتر حراما، هر وكوشون أمر الروجي كي حراما كخويني تيدا برجلي، مانجي كي حراما ككشتاري تيدا بكري، بلدي كي حراما كفتنو آشوبي تيدا بكري. خوين ومال وسامان وناموستان زياتر لسر يكتر لو حرام ترى. بودني خويني كذب بلاش برجيت نقوكو أمرو فناب أخوائي فردقار. خوين رجتني إنسانك لا كشتني بشيليك آسان ترى بلاي هندك سوا جهر ناوي كيلي بنيت بهر بونيوك أو بيت كشتني إنسان زور قوريا لزوال الدنيا أهون عند الله من إراقة دم مسلم. تيقداني دنيا بلاي خواي فروردقارة وآسان ترى لو إخواني مسلمانك برجت أو دنيا تيك جيت أهون ترى لو إخواني كسيك بنا حق برجت أمروش هروادك دكس لولا كشتراو تقيني ويق ليبو بيسكتي تر كشتراو لولا وكومالي تر كلو فالكراو. سبحان الله أي في غنبري إخوة عليه الصلاة والسلام خوين ماني حرام نكر لسر يكتر شون إنسان أونده بي قيمته بي كوكا هرواب كي يخويني برجي حسابناك يبو قيامتت أو كسيك خويني كسيك بنا حق درجي دبي حسابي شون بي. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها أو كسي إيمان دارك بنا حق بكجيت بعمدي بكجي بقصي أو شويني أو جهنم تيداد من يتو بردوام. وغضب الله علي وخواي قورج غضبي لي دقري لعنتي لي دقري سزاي شي بايش وازارو سختي شي بودانا هر كسي يكز بكجي تجاي أوي خلشي بنا حق بكومل بقشتي خوين يمرج جيت آفرتو من دالو بيري فكوتو خلقي كي بيتاوانو هموي بيكا ولنا وببريتو فانا بخواي قورا. خوين تان لسر يكتر حراما، مال تان لسر يكتر حراما، حرام بوتو يك ديناري كسيك بخوي بنا حق. لا يحل مال امرئ مسلم لأحد إلا بطيبة من نفسه. مالي هيج كسبوك حلال يا في غمر دفرمي عليه الصلاة والسلام إلا با دل قناعته دل إسراحتي خوين به كمن بقناعتي دل موا ده دينار بدمته بقناعتي دل مرزابوني دل مود إيه حلال بوت دنا أجر بيتو واملي بكيتوشي غصب الحياة مكي لشر ما ندا بدمي أوشد بو حرامة أجر بشد دمي بدستي خوم تجاي أويك بيت زيت تجاي أويك لمعاملة دا فيال بكيت بو أوي باري خلق بو خود بينيت خوالة سري حرام كردون إسلامتي تنها أويني بيت مالي خوا دانيشيت تنها أويني نوش بكيتو غزو بقريت إسلامتي لبازار دردك كويت إسلامتي لمعاملة وكرين وفروشتن دا دردك كويت بويا محمد كري يوسف كيشك لإمام برزكان برسيار يعني فرميان أي إمام لو ألفت لنا كتابا في الزهد والورع أقربيت كتابك من بوداني لسر زهد ورع إنسان بتقوى بيتو إنسان دسباق بيتو فرمي لقد ألفت كتابا في البيوع وتكتابك من لسر كرينو فروستن داناوة أو بسه أوان داواي تشيان لكن أبي جوابي تشي داناوة جوابي أوي داناوة كهركسك لكرينو فروستن دا درشت حرام نخوات وغش لخلق نكات أو إنساني بتقوايا بلام لولا ولا مزقود بتقوابي كتوي خريشي كرينو فروستن بوي خوا خوات بيتيالي لبكي خوا خوات بيترازو كتوزك قازان جي خوتي تدابي خوا خوات بأو سياريك لما عرض زي فروشي بحال شويك بيتساقي كي توبس المشتري كدا نجعتت بي لدستي وبملي دادي خوا خوات بي وابكي وابكي يا اوي كزيوزار دا فروشن يا اوي كدرمان فروشا يا اوي دكتورة يا اوي هرهمو صنفكان لكرينو فروشتنو بارا فيدا كردن دا تقوال دين داريتي وإسلامتي دار دكبت غش دكيت يا كسيتي ناصح أمينيت وأعراضكم سيمشت في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرميديتا سمعته كرامته عرض ناموسا نسل يكتر حرامة او خاليان كتشند سوكو بقيمتا لسر زماني زور بي مسلماناني امسر دما كزور بلايو اعتيادية غيبة اسكات بلايو اعتيادية كرامة سمعتي توبرشيني ولا كداري بكا لنا وخلق دا بلايو اعتيادية بهتان بوبكا بلايو اعتيادية درود بو هالبستي بلايو اعتيادية كهرشتيشي بيشتوه سبارد بتو اوش دوباري كاتو ديليتو وبلايو دكاتو ودا زانن همو اعتيادية نا زانن كإسلامتي أويا كتباتي كرامته سمعته شخصيته ناموسي خلق نكيت خلق لك دار نكيت غيبتي كز نكيت بهتان بو كز نكيت في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام ده فرمي من قال في مؤمن ما ليس فيه هركتك قصيك سبارت إيمان دارك مسلمانك بكات بشيويك وصفي بكات كأو وصفيتي دان بيت او قصه کبو بسر او دی که درو بید خواهی گوره دی خات ناو چه مو زخاوی جهنم یکانه ولا آگری جهنم دا خواب من پارزید حتی اخروج من ما قال نشتوانید او قصه که سبارت با مسلمان اگ دی که توانیه و بزان خواهی پروردگار حسابی لسر دکات او کسانه که شوین عورتی مسلمانان دکون جاسوسی لسر کسیگ دکا بزانم چی دکا و چی ناکا لدفتر و لسجیل یک داده اینوسم بزانم فلانکس چن غلط و عیبی هنا او جبلاوی دکا مو بناو خلق دا او کسانه با بزانن پیغمبر اخوة علیه صلی اللہ علیه وسلم ده فرمه یا معشره من آمن بلسانه ولم يدخل الایمان قلوبهم ای کوملی او کسانه بزمان ایمان تان هناوه بلام إيمان نشوة أو دلتان لا تتبعوا عورات المسلمين شوين عيب عاري مسلمانان مكون فإن من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جوف أهله بيته هركز يك شوين عيب عاري مسلمانان كبه خواش شوين عيب عاري أو كسبه كبه فناب أخوة خواش وين عيب وعارض كيف دبت شلب كات هركز يشيش خواش وين عيب وعارض كيف بو خلق كشفيكا او فرحي دكا سوجي دكا اقل مالكي خوشي نية تدري كيف تقول يابا ناموسي خلق كرامتي خلق سمعتي خلق فارز راوة وآثانية بكيف خوت باسي خلق كيتو تشونت في خوش او وصيف كيت لخوانة ترسيت قيلو قالو قصو قصلوكيك دقو تري كتاني شي دلنا خوش يا منافق ديكن توش بي دوباره كي توبيلي تو فلانا كزواي دلن فلانا كزواي كت فلانا كزوان دا پاري خوار فلانا كزوان دا زنائي كر فلانا كزوان دا شتي كت لخواب ترس پیغمبر كمان عليه الصلاة والسلام لحجي مال آوائي دا وصيتي بو بجيه هرشتوي كچون خوين مال لسر يكتر حراما عرضو ناموس و كرامتش مال لسر يكتر حراما بودني باسي كس كي بچاك نبيت إلا كسانك دجي أو ديننا منحرفا مسلمانان اللي ورياكي توجاوازا أوش باسي أو بكي كمسلمانان با فكرة خلافة كيان نخلطين نقمن غيبة بكم خالصين في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام أو جا فرموي واستوصوا بالنساء خيرها فرموي وصيتان دكم لقل آفرتان چاك بن بخير و بچاك ما ملايان لقل بكن سبحان الله في غمبر إخوة عليه الصلاة والسلام لكوتاي جياني دا لحجي مال آوائي دا وصيتي چي تايبت بوابكات كلقل آفرتان باش بن فرموي إن لكم عليهن حقا وَإِنَّ لَهُنَّ عَلَيْكُمْ حَقًّا ايوه حقتان لسريان اوانش حقيان لسرتانا حقي ايوه لسريان اوه كهركسك ايوه حزنكا بيت مالكتانا اوانشن درقاي بوبكانوا لغياب خوتان اگر حزنكا كذب بيت لمالتان داني شبا خيزانا كانشتان رقانا دن وطاعتان بكن لشاكدا وحقي افرتانج لسر بياوكانيان نفقيان تشيشن بخيل نبن حقي خويان بدني لنفقة لجلو برك لبوشاك وهروها لجيقاو رقاو مسكنشيان. فإنهن عوان عندكم في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرموي أو آفرتان وكو أسير يقوان لا إيه وإستا نك في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام آفرت بأسير حساب بك نخير بلان فرموي لواقع دوالي هاتوا آفرتك تاوكو قنج بو جوان بو ممنون بو بإخوازيد كي إستا بو تخيزاني تو إستا تشوار فينج من دالب لي هي إستا نبابي ما أو نداك نمالو نكسوكار وكو بيويست استا لي بيم ندبي في شك تشوار بيلا سري بردوام كلمة طلاق لسر دمد بيت اگر وانك وانك طلاقي ددي او الظلم اخواي يوربه ورازينيا بيم ندبو لي استا دايشي تشوار بيج من دالة اعتيادي بيم ندبي دكي برواته ومالي بابي كم بابا كم مال بابا كم برواته وتازا كباتا في غنبري اخوة عليه الصلاة والسلام فرمي واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم استوايلها توكو أسيرك لايتو أو أفرت في استغيزي لي بقري في استبنرمي ما ملاي لقلبكي بلام نقرش مشي بوشلكي كبرو إسراف وزيد الروي وخرافة وتعوان بروان نصيحتي بك خوشتان ومالو من دالشتان خيزان ومن دالتان لأقري جهنم بفارزن شاقون لقل أفرت هر أوانية چ پاره چی دی بی دی تی او چ جلګ لبر د کابل لبري کو بو چوي دروا با برو نه چا ګمل لګا فر د ويکه حق تواوي خو شرعي بديته جي جاي مسكني جلي نفقي ما ملکر دن بخوشي به او بجواني به لګلي رق نبي لګلي و بلم كاري به شرعي شي له ممنوع کيت ثواته پیغمبر خو عليه الصلاه والسلام له خطبه مال اوايده افرتي لبير نه كردوا اسلام وامان ليدكات كايما ريز لافرت بقرين اجر او افرتا بازار شينما نتنها وكو كساني بايمان وبباور كبانقشي ريز قرتن لافرت دكن تنها او افرتا باز دكن كجنجو جوانو بازار هي بلام اي او كساني وادلن لقل دايكان ينشونن لقل خسككان ينشونن لقل خيزانة كان ينشون اگر بسال دا چونو من دال ينهبو او نا حسابي او ناكره افرت لإسلام دا ريزي ليدا جيري كج بي يا خوشك بي يا جن بي يا دايك بي يا هر افرتك بي فيوشت ريزي ليب جيريت وصيتي اشتري في عمري خوابو من عليه الصلاة والسلام فرمو إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون فرمو مسلمانا الشيطان لو بي أميد بوك داري جيتر إيمان داران تسن شيطان فرستي بكن ولكن في التحريش بينكم بلام شيطان أميدي بشي ما ولا إيه ودا التحريش بينكم بتان كاتا دجمني يكتر تشيشو مشاكل لبين تان دا دروسكا آجاوة لبين تان دا بنيتوا كواتا شيطان لو باري ودوري خوي دا بنيتا دوريا بمسلمان ألا فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض تغمبر فرموي عليه الصلاة والسلام لدواي من نقرين وكو كافر كان لقردني يكتر بدن كواتا دجايتي كردني يكتر بنا حق لملداني يكتر كشتاري ناو مسلمانا كاريك كاري كافر كان لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض كواتا نابي براجان دجمنايتي يكترو كشتار لناو يكترو خوين رشتيني يكتر بكين شمك في غمرة كمان عليه الصلاة والسلام بويرون كردوني والذين إسلام دا حرام ودروزنيا خالي كتر في غمرة إخوة عليه الصلاة والسلام كاتك لعرفرا وسابو آياتي شبوات أخواروا كوتا آياتي قرآن جولكيك هاتا لا عمري كري خطاب فرمي إيه وأي معشري مسلمانان آيتك بو ايوه هاتو تخواروا اگر بو اي ميجو لك هات فايا خواروا والله او رجم عندك ده ججن عمري كل خطاب رضا خواري فرمي چيه و آيته تو بيزاني جولكيك بزاني چيه چي آيته چي مزنا بو ايوه هات فايا دتان كرده ججن اي مي مسلمان نزانين چيه و آيته فرمي آيتي اليوم اكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فرمي أو آياتيك أخوائي قرد فرمي أمر دينكم بو كامل كردن ونعمتي خم بو تواو كردن وإسلام بو هل بجاردن بديني خوتان. عمري كور خطاب رضا أخوالي بفرموي والله دزانم چروجك دابزي ولا چويش دابزي ولا چحالتي چش دابزي إيه منازاني لروجي عرفه و پیغمبري خوارث اصلا لتر والله كي خوي بو كاو آياتي بو دهات أخواروا شون نازاني أم آيات مزنبرا كانم كلو روج دهات أخواروا اليوم أكملت لكم دينكم أمرو خواهي قورة فرموي دينم بو كامل كردن بس مسلمان عقلي خوي توزيك بخاته قر لا حجي مال آوائي دا آيات ديت أخواروا خواهي قورة فرموي دينم بو كامل كردن پیغمبر مال آوائي لمسلمانان دكا عليه الصلاة والسلام دواي چنكاتك دمرت صلاة وسلامي خواهي قورة لسر بي خواهي قورة بر شفاعتي أو من خا خواهي قورة ومان لبكا لأمتي أو بين يعني چی؟ آیتی که تخوار و دین تواو بوا پیغمبری خواهش مال آوائی لخلق دکا دوائی اوش باید چنکاتک دمرید یعنی دین دمینه دوائی او دینه چی تر دمینه آیش تک هیل دین دا نقصانی ها به ایم امرو بین تواوی بکین آیه بو ایم های دوائی دا بزینی او آیتا کجولکه اک دیزانی یعنی چی؟ دوائی حجت الوداع دوائی وفاتی پیغمبری خواه علیه صلی اللہ علیہ وسلم إما أمره بينكم ملك شتخيني ناو ديني إسلامه وببلغي أو قيد سكا بدعي حسنية بدعي حسنية چي بدعي حسنية يعني اشتيق لدين دا دابه نيتو تشاكا أي في غمري خوابو بوي بازنك الدين عليه الصلاة والسلام أي كواتا خواي فردقار راسي نفرمو كفرمي اليوم أكملت لكم دينكم أمره دين بو تواو كردن تو دواي دو ست سال سيست سال هزار سال هزار وشوار ست سال دي بعقلي خود شتيك بو دين زياد دكيو قيد سكا بدعي حسنة بدعي حسنة والله لدين حالي نبويت قسم بخوالم آيات حالي نبويت كلي حالي بيت او ديني كفيغمبر بوي بجيشتين بس مانا فيغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام فرموي تركت فيكم شيئين لن تظلوا ما ان تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي دوشتم بو بجيشتون قد قمرانا بن كدستيان في او بقرن كتابك اخوة وسنتك اخوشم سنتي في غمري عليه الصلاة والسلام قمرانا بيدز بقرآن وسنة وبقري شدة ولا بدعي بنا وحسنك هموش ضلالة في غمري عليه الصلاة والسلام ده فرمي كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار همو بدعي ضلالة قمرائية بلان بداخة وبرا كانم بداخة وأويك أصلي دينك يو كاملة تماشا ذاكين زورق لمسلمانان بآقان لي أوشك زيادة كراو هاتو تناو دينوا داخل كراو لدينيا زورك لمسلمانان دليان بو خوشا فنا بخوا عائشة رضاي خواي فردقاري لبيت وهروها إمام مالك يشبه همان شو رضاي خواي قبري لبيت ورحمة خواي لبيت إمام مالك ده فرمي من اعتقد أن في الإسلام بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة هركس يقواب زاني لدين دا بدعي حسنة هيا أو ديار بيروباوري ويا محمد خيانتي للرسالة وبيامك إخوة كردوها چون شتیک باش بیتو محمد به ایمه نگایان دوا لهمو کاتی چیش دا که لخطبه و داده فرمو الا هل بلغت مسلمانان پیم را گایان دن دیانوت الله بلغت و نصحت و ادیت بلی نصیحه چی شتکردین بلاغی شتکردین پیش را گایان دین دی فرمو اللهم فشهد هر کسی بلی بدعال دین دا بدعی چاکه های شتیک با دین زیاد که او تو دیاره یا گمان دوا پیغمبر علیه صاسم خیانتی کردوا کتابکی وکو پیویس پی نگایان دوین يا أوي هر لأصل دا خواهي قور دينكي في تواو نكرا أمرو فلانا كس هاتو ديني بو ايما تواو كردوش ديش تازي بو هناوين مسلمانان اعتقاد تانوانا بيت هر چند دا شير شيرك لو لولا دا بيستريت لسر أوي كا لو مزقوتي ايو دا سفاز بو خواهي فروردقار باسي سنتي پیغمبري خواه دكري عليه الصلاة والسلام زور كسانك كبر جواندو مصلحة دنيايا لدس شوا كردويانا تهاوارو شير شير لسر من بري في غمري خواد عليه الصلاة والسلام كم جنيوي سوكا بمنو بو مزقوتا قتراوا بو چونك دين الراسقين كيف في غمري خواد بخلق راد قيمين ونبي بشتواني بي بلي او قصيد غالطا نا هر جنيو دانو قصينا شيرن كهر كسيق لئي وجويلي بقريت كهمو يتزيل كراوا هر شرم دكا لخويوا چون دبي او ملابي لسر من بر او همو جنيو سوكا بليت بو چونك برجوان ديكاني لدزدشن كديني وكو وسيليك بكار هنا ابو بو او اي بي بجيت ورجي خوي في قلوكا او نما اگر مسلمانا عاقل بن تيبقن دين دارتي بريتي لعبداتي اخوا عبداتي بو كزناكين بو كسيناكين نبو مني دك نمن بو ايو دك نكش من بو كسي دكين نخوش من او اندا مغفل بعقل دكين كهرشتك من بيبو كتري بلين تواب نخير هرشي بقول لك واخوا واي فرمويان في غمار عليه الصلاة والسلام كقرآن وحديث نبي نام أنا بيت باب ناوي ديني شوق سبكريت في غمار إخوان دوش تبوا وجهش في القرآن وحديث هركسك فتوايك بدأ موافقي قرآن وحديث نبي نام قبول بكري برابر إذا كانم وتاري مال آوي في غمار إخوان عليه الصلاة والسلام كمالك أمر قاري زياتري تدابو بلان بوك وتايب يدنين دعوة كم لخواي فرودكار بخاطرنا وجوانا كان صفات برزكاني ام وفيتا وابي سودي لببينين وببيت بركات بوجيان من جيان من سره وداب مزرينين خوي غور امر وجمان هر وكوچون بو خوي مبارك وبو اي ماشي مبارك يا رب العالمين خوي غور زجني اي مفهوم مسلمانان بيروسك يا رب العالمين خوي غور بختوري واسودي وخوش حالي بسر من دبرجي خوي غور اخير من خير كي استقامت من ديته اي پروردگار تا دمرين لسر دينك يتوب منين وبمسلمانيش بمرين اي خوي پروردگار بهشت من بنصيب كي لجهنم رزگار من كي خواهی جورا برکت و رحمتی خود من بسر داد بر رجی. خواهی جورا هدایتی همو لایک من بدی. خواهی جورا شفای نخوش من بدی. خواهی جورا هدایتی گنج کان من بدی. خواهی جورا رجار رحم به همو لایک من بکی و آخر من خیر بکی و استقامت من بدی. والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وبارك الله فيكم جزاكم الله خير.